أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله أي فلا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلف الميعاد. وهذا كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أي فاستبشروا من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد وأتم البيعة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى وإن له الفوز العظيم والنعيم المقيم. ثم قال في هذه الآية الثانية بعد هذه الآية التائبون العابدون الحامدون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في هذه الآية نعت وصفة هؤلاء المؤمنين الذين اشتروا من الله أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. فهم التائبون من الذنوب كلها التاركون للفواحش العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال بفعل الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله. ومن أخص الأقوال الحمد لله. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فقال تعالى واصفا لهم الحامدون ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والشهوة والمراد بالسياحة هنا. ولهذا قال السائحون كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات أي صائمات. وفي حديث مرسل قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السائحين قال هم الصائمون. قال ابن كثير هذا مرسل جيد. وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال الراكعون الساجدون وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمره وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا. فقدموا وقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال وبشر المؤمنين لأن الإيمان يشتمل ذلك كله والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. قلت وما ختم به ابن كثير كلامه هذا من أجود الفهم والفقه والإدراك والوعي. ووجه هذا الفقه ودليله أن الكثير من المسلمين يقومون بهذه الصفات والخلال والنعوت الحسنة ولكن المرجعية والمعول عليه والدعامة بالبشرى لهم من الله حيازة العلم النافع والإرشاد به وله وأن يكونوا في أمرهم ونهيهم في أقوالهم وأفعالهم على بصيرة في ذلك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقوله رحمه الله وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه. قلت وهذا لا يكون إلا لمن علم وفهم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، علم وفهم وتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الآية بيّن فيها سبحانه وتعالى الفضل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: سألت أبي عن قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وهم الحرورية، يعني الخوارج، قال: لا، هم اليهود والنصارى والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم. قال ابن كثير في تفسيره: فكان سعد بن أبي وقاص الصحابي رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد من أهل التفسير: هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود وأهل الكتاب. وفي أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه من أهم هذه القاعدة من أهم الأمور التي تبين شمول كل ما كان حتى في القصص القرآني. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فربنا سبحانه وتعالى جعل القصص القرآني موعظة لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فكل من كان من اليهود والنصارى وغيرهم وفعل أهل الدين والإسلام هذا فهو لهم ما كان إلا الفرق بين الإسلام وغير الإسلام. فقد نزلت هذه الآية قبل وجود الخوارج، قبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية كما ذكرت في هذه القاعدة. وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية بحسب يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذا حال الخوارج في أطياف وأنواع وصور الخوارج من الجماعات الجهادية والتكفيرية. ومن زعم أنه السلفية الجهادية وهم قد أفسدوا السلفية وشوهوا السلفيين، فالسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين. قلت: وحديث البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وراى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: أنا خير سلف لك. ذكرته في كتاب السلفية والسلفيون في ميزان الشريعة. فأول سلفي في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء الإرهابيين يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيأخذون بآيات الجهاد والقتال في سبيل الله وينزلونها على المسلمين المؤمنين الموحدين من المصلين الصائمين المسبحين، ويكفرونهم ويكفرون الراعي والرعية والحاكم والمحكوم. ورأينا ما أحدثه الدواعش المجرمون من قبلهم ومن بعدهم، وما حدث للأمة من شؤم جهلهم وضلالهم وأحوالهم في الدين وإحداثهم في الدين ما ليس منه. وقد قال رسول الله كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، لأنه عبد الله بعبادة غير مرضية غير سنية غير شرعية غير علمية. ثم أتوا كذلك بالأحاديث في الحس على الشهادة في سبيل الله فجعلوها في سبيل الشيطان والهوى والجهالات. يدرك العاقل الفقيه المؤمن الحصيب بعلمه الشرعي النافع قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تكلم القرطبي كلاما في الجامع لأحكام القرآن من أجود ما يكون، قال: أي جاهدوا أعداء الدين في الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. قال السدي من أئمة المفسرين: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال في سبيل الله والشهادة في سبيله، فقال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هي جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري: الآية في العباد، يعني المجاهدة بالاجتهاد في شتى العبادات والأعمال الصالحة. وقال ترجمان القرآن ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الدين يعملون بما يعلمون، يعني قاموا بشرع الله في الأقوال والأفعال على علم وحكمة وفهم وتدبر في مراد الله ورسوله من هذا الدين. فهذا من أهم وأقوى الجهاد في سبيل الله. ونزع بعض العلماء تفسيرا لهذه الآية لقوله تعالى في آية البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. كذلك قال القرطبي في كلامه أيضا في الجامع لأحكام القرآن، قال: هذا وعد من الله أن من اتقاه علمه، ويجعل في قلبه شيئا من عند الله يفهم فيه وبه ما يلقى إليه، بل يجعل في قلبه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقال هنا في هذه الآية، ونزع بعض العلماء تفسيرا لهذه الآية كقوله تعالى في آية البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح الذي بعث إلى كل الأمة فقال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. ذهب التابعون قالوا: نذهب لنعلم عمر بن عبد العزيز، فذهبنا إليه وتعلمنا منه، فكان إماما. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا بتقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو علمنا عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أقول: إنما قال عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا في علم ما جهلنا بتقصيرنا في العمل بما علمنا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلوم الشرعية، هناك دكاترة في العلوم الدنيوية وهم أميون في الكتاب والسنة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى الحديث: العلم ما لا يسع المسلم جهله من الصلاة والزكاة والحج والبيوع، ما يباشره الإنسان في اليوم والليلة، فلا بد من هذا. ولن يحدث الاستقرار الأمني الشرعي إلا بهذا العلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال أبو سفيان الداراني: ليس الجهاد في الآية جهاد أعداء الدين فقط، بل نصر الدين والرد على المبطلين المبتدعين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر، ويتفرع من الجهاد الأكبر كل جهاد. وقال الضحاك معنى الآية: والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة، من دخل الجنة في العقبة في الآخرة سلم، كذلك من من لزم السنة في الدنيا سلم. فانظر إلى هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. فقال معنى الآية: والذين جاهد، قال مثل السنة مجاهد، مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة، من دخل الجنة في العقبة سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شدة التمسك بالسنة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: قلت هذه السلامة إنما هي الاتباع والاقتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ورثة الأنبياء وعلماء هذه الأمة. قال القرطبي: وقال ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. قال القرطبي: وهذا التفسير لهذه الآية يتناول جميع الأقوال السابقة. وقال النقاش: لنهدينهم سبلنا، أي يوفقهم الله لدين الحق، وهذا من أعظم التوفيق والسداد. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال يوسف ابن أسباط: والمعنى لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم، يعني أن تقبل منهم عباداتهم ولو كانوا على هدي نبيهم، لو كانوا على هدي نبيهم ستقبل عبادتهم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال علي: وقال على رسول صلى الله عليه وسلم محمد: وإن تطيعوه تهتدوا. أما قوله تعالى في آخر هذه الآية: وإن الله لمع المحسنين، فهو سبحانه وتعالى معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية، ومع الجميع من الخلق بالإحاطة والقدرة والسمع والبصر والعلم والقهر والغلبة. فبين المعنيين بون وفرق عظيم. قلت كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبمفهوم المخالفة الذين ليسوا من الإيمان، وهناك إسلام وإيمان، لا يدافع إلا عن الذين آمنوا. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصره ونصرة الله تعالى بنصرة دينه بقيام حدوده وسنة رسوله الكريم، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه أسباب وعلل وشروط النصرة. ثم عود على بدء. وأول ما ذكرته في هذه الخطبة وربط بين هذه الآية: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى ضوء ما تقدم من المعاني التفسيرية والنكت والفوائد العلمية، يتعين علينا التدبر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فبين البشارة الأولى والبشارة الثانية بشارة ثالثة لا يدركها إلا الحصيف التقي الفقيه العاقل الذكي، وهي بشارة فتح وتمكين قريب ومتين. فمن رحمة الحكيم الخبير العليم أن يحدث للناس إشراقة، إشراقة نور وإضاءة منظور وتنفيس لطيف وحنين. ولو عم الفساد في الأرض وكثرت المعاصي والفسوق وكثر حال الفاسقين، فقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولو قل قدر المؤمنين المتقين، فالله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها الحزين، حين تعتريها الشفقة والرأفة كأنها طنين. فما لي أراكم عزين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهل من تقي رزين، مخلص في دعاء أمين مستكين؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي صحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيحين عن أبي مسعود الخدري قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شرهم. ومن المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم هذه القاعدة الكلية: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأعراف. وفي يوم الناس هذا فإن أعظم أهل الشر والضلال وأهل الإرهاب والفساد والخراب هم الملعونون على لسان الأنبياء بنو إسرائيل، الذين قدر الله بما قدمت أيدي المسلمين من الفسوق والفجور والمعاصي ومخالفة الكتاب والسنة والابتداع والإحداث ومعصية الله ورسوله، فسلطهم على الموحدين فذبحوهم ودمروهم وشردوهم وخربوا كل خير. فهؤلاء الإرهابيون حقا وصدقا، ومن عاونهم وشايعهم وساعدهم في الإبادة الجماعية لكل مسلم يقول لا إله إلا الله. ولن يستقيم حال هذه الأمة إلا بتنفيذ قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فارجعوا إلى ربكم. كل ما يحدث سببه نحن، أنت وأنت وأنا وأنا وهي وهي. فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله نصر رسوله ونصر سنته. وقال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعد الأمة عن كتاب الله ومشاقات الله ورسوله بالمعاصي جعل كلمة الله ليست هي العليا، وكلمة الصهيو أمريكية هي العليا. فاتقوا الله، يهلكنا الله في أي لحظة. فاتقوا الله، لا تعصي رسوله في الصغيرة والكبيرة. النصرة إنما تكون عندما تكون الأمة على كتاب الله وسنة رسوله. هذا الذي يحدث، ليس في الأمر في العدة والعتاد، إن حدث هذا تغير حال الأمة. عشرات السنين ندعو إلى الله على بصيرة، من الذي يستجيب؟ الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.